اجتمعوا للصلاة خلف إمام في المسجد متى يقومون؟ إذا قبل عند بداية الإقامة أو عند نهاية الإقامة أو في وسطها؟ أقوال العلماء منتشرة سنذكره مفصلا، فهذه الأقوال ما الذي يؤيده الدليل؟ إن شاء الله سنقول الراجح أنهم العمل بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترون، هذا نص صريح، لأن المأمومين لا يقومون إلا أن يروا الإمام. فإذا كان في المسجد الإمام جالس في المسجد يقومون إذا قام للصلاة ولا ينظرون إلى نهاية الإقامة ونهاية. وإذا كان في غير المسجد بأن كان في حجرته خارج المسجد فيقومون متى؟ إذا رأوه داخلا إلى المسجد يقومون. هذا هو المذهب القول الراجح. وإلا فبعضهم يقول عند حي على الصلاة، وبعضهم يقول حي على الفلاح، وبعضهم يقول قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول إذا انتهت الإقامة، وبعضهم يقول إذا أخذ. هذه كلها يعني مذاهب مختلفة، ولكن الذي يؤيده الدليل هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترون، فإذا رأيت الإمام قم وسط الإقامة آخر الإقامة والإقامة لا تقوم، وإلا فاجلس. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي المعروف السمين وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن حجاج الصواب، هي حجاج ابن أبي عثمان، حجاج ابن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة الصواب ميسرة أو سالم أبو السلط الكندي، وهذا ثقة حافظ السادسة. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكل من الطبقة الخامسة بصري نزيل اليمامة قال عن أبي سلمة قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عارف قال سبع لبعض الأقوال كما أسلمناه قريبا، وعبد الله بن أبي قتادة كذلك أيضا كلاهما عن أبي قتادة، أبو سلمة وولد أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة كلاهما عن أبي قتادة، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي ابن بلدمة، الحارث بن ربعي ابن بلدمة رضي الله تعالى عنه هذا. وكلاهما قال في الفتح وصرى أبو نعيم المستخرج من وجه آخر عن الشام عن الدستوائي أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه فأمن بذلك تدرس يحيى لأنه مدلس. قال ماذا؟ عن أبي قتادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون. هذا من رأفته وشدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لما رأهم ينتظرونه قائمين، فأرشدهم إلى أن وقت القيام إذا رأى. لماذا؟ لأنه مثلا إذا قاموا عند بداية الإقامة وسطها والإمام ما حضر ربما الإمام يعرض له عارض يوقفه في الطريق، كما ثبت أن صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الصلاة قال له رجل لي إليك حاجة، فقام معه حتى نعس بعض القوم ثم جاء فقال الله أكبر فأرام الصلاة. إذا مثل هذا ربما يعرض إيمان. إذا ما هو الأسهل والأيسر للأمة للمأمومين؟ أن يقوموا إذا رأوا الإمام، لأنه إذا رأوه دخل سوف يباشر الصلاة ويدخل في الصلاة، فهذا أيسر عليهم سهل عليهم. فلا تقوموا حتى تروا. قالوا أبي هذه بروايته إذا أقيمت أو قال نودي شك بالشك يعني من راوي، نودي النداء المراد هنا الإقامة، يعني إذا سمعتم المؤذن يقيم انظروا الإمام هل هو عادل أم لا، فإن كان في المسجد إذا وقف إذا قامكم، وإذا كان في خارج المسجد يعني انتظروا حتى يدخل هو، إذا دخل قوموا ولا عبرة بإقامة الصلاة ولا غير. وهؤلاء الذين قالوا كلهم المذاهب مختلفة، منهم من قال إن قد قامت الصلاة. لماذا؟ لأنه يكون تكذيبا إذا جلست أنت وهو يقول قد قامت الصلاة، فكأنك لا يعني لا تمتثل أمره تكذبه، إذن لا ينبغي أن تجلس وهو يقول قد قامت الصلاة قم. والآخر يقول حي على الصلاة داعي للصلاة أجيب داعي الله وليه حي على الصلاة حي على الصلاة قم عند ذلك. هذه كلها أدلة عقلية وليست نصا. وأما النص هو هذا الإمام إذا رأيته تقوم سواء كان وسط الإقامة أخيرا أولا. والحديث هذا في مسائل، المسألة الأولى حديث متفق عليه، الثانية تخرجه، الثالثة في مسائل فوائده، منها بيان الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة وهو وقت رؤيتهم الإمام خارجا إلى الصلاة، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة إلى الخير، حيث إنهم كانوا يقومون للصلاة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة إليها، مبادرة إليها، يعني معنى ذلك ما قال لهم لا تقوموا حتى تروني إلا وقد رأى أن ذلك شق عليه، كانوا ينتظرونه واقفين، وهذا يدل على ماذا؟ على حرص الصحابة رضي الله عنهم إلى مبادرة، يعني في المبادرة إلى الخير. فلذلك الإنسان قال هذا يشق عليكم، خلوكم أو اجلسوا حتى تروني. ومنها بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، حيث نهاهم عن القيام قبل أن يخرج إليهم أي من حجرته، لئلا يشق عليهم كما قال الله عز وجل، هذا مصداق قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها بيان سماحة الشريعة وسهولة تكاليفها، حيث خففت المواطن مشقة دفعا للحرج، وقد بين الله تعالى ذلك حيث قال وما جعل عليكم بالدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ما فيها صعوبة، كلها سهل، كلها في متناول اليد، كلها في مستطاع المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من سماحة أهل الشريعة، الشريعة السابقة كان فيها شدة، إصر وأغلال، كانوا محملين. إذا أذنب الإنسان في قعر بيته ليلا يراه الناس في النهار مكتوب على بابه إن فلانا عمل الليلة كذا وكذا معصية، هذا هو الذي محي من هذه الأمة، ولو فعل ما فعل يستره الله تعالى. وإذا يعني أذنب ذنبا، وإذا والتوبة يكون بقتل النفس، وكذلك أيضا يكون إذا أصابه نجاسة قرضه بالمقرض، فجاء في هذه الشريعة تغسله بالماء، وإذا ما في ما تتيمم بالتراب، وهكذا سهل الله تعالى الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بوعثة بالرحمة، يعني إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، فلذلك صارت شريعته سهلة. ومن أنه يفيد أن المؤذن لا يقيم حتى يرى الإمام قد خرج للصلاة، قد خرج للصلاة، لماذا؟ لأن ذلك يؤدي لا تطيل قيام على الناس انتظارا له، وربما لا يكون مستعدا أو يعرض له عريض من طريقه فيتأخر عليهم. وأسره منه حديث جابر سمرة رضي الله تعالى عنه الآتي بلفظه كان بلال يؤذن إذا دحضت، إذا مالت الشمس عن بطن السماء، وهذا هو الزوال، إذا دخل وقت الظهر مباشرة يؤذن، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترون. هناك قال أهل العلم، بعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج بلال يبدأ في الإقامة، وذلك أنه لاحظه بدقة، فإذا رآه خارجا داخل إلى مسجد بدأ في الإقامة، والناس ما يرونه إلا بعضهم، يعني الآخرون كانوا ما لا يرونهم، حتى تتكامل الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ صفه مقامه فيدخل في الصلاة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروني، لأن رؤيته يعني تتأخر، فهذا هو السبب. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين يقام الصلاة. العجب العجاب إن المذاهب، إن أهل المذاهب كلهم يريدون خيرا، وكلهم يريدون نشر الشريعة وبيانها للناس، لكن مذاقهم مختلف، منهم من وفقه الله للعثور على النص الصريح واستقام عليه لا تقوم حتى ترون، تمسك بهذا، ومنهم من لم يصل هذا ففكر متى ما فائدة الإقامة، إذا بدأ في الإقامة يقوم، وما فائدته هي على الصلاة، وما فائدة الإقامة على الصلاة، ويعني تفكير هذه يعني شتتت الأفكار. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بعد بعهد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. إمام مالك رحمه الله تعالى إمام أهل الحديث وإمام الفقهاء، ومع ذلك لم يصل حديث أبي قتادة هذا، فقال لم أسمع، مو في أذن لم يسمع، لكنه حدد إيش؟ أنا أرى أن يقوم الناس بقدر ما لا يشق عليه، أول إقامة آخر إقامة أقولين بقدر ما لا يشق عليه. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوم حتى تفرغ الإقامة، هذا قول. وعن انس رضي الله عنه انه كان يقوم اذا قام المؤذن اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه. رواه ابن المنذر وغيره. وكذا رواه سعيد المنصور من طريق ابي اسحاق عن اصحاب عبد الله رضي الله عنه. وعن سعيد المسيب قال اذا قال المؤذن الله اكبر وجب القيام. وجب ما هو مستحب الله بدايه الاقامه يجب عليك ان تقوم. ما عين هذا؟ المهم لماذا؟ لان هذه الاقامه لتحقيق دخول امامي في الصلاه. فاذا يا الله اكبر اذا قال ذلك اجيب اجيب داعي الله يجب عليك ان تقوم. هذا قول. قال اذا وجب القيام. واذا قال حي على الصلاه عدلت الصفوف تعديل فهذاك القيام ثم التعديل. واذا قال لا اله الا الله كبر الامام كبر الامام. وهذا خلاف السنه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الإقامة يلتفت يمينا وشمالا ويرى تأخر تقدم إلى آخره وسووا صفوفكم. أين هي؟ يقول إذا قال الله أكبر قل هذا. وبعضهم يقول إذا قالت إقامة الصلاة تحقيقا لهذا المعنى الإمام يجب عليه إيش؟ الله أكبر. يسأل المأموم بعيد هذه كلها نحكيها لماذا؟ لنعتبر ما مدى تجاوب أهل العلم أو الفقهاء أو الذين يكتب لهم مذاهب مقبولة عند الناس. هل هؤلاء كلهم مصيبون وهل يمشون؟ نحن نقول كلهم مصيبون من حيث الأجر. هذه الأشياء كلها مخالفة لم يخالفها عنادا وتركب السنة بل إنما لعدم وصول إليهم لوصولها إليهم وكذا أو لتأويلها بالتأويل كذا. فهذا هو السبب. إذن فيما أصابوا يؤجرون أجرين وفيما أخطأوا يجرون أجرا واحدا باجتهادهم. إذن يعني على سبيل على كلتا الحالتين هم مأجورون ونحن نحسب أجرهم هكذا. وأما المقلد الذي يصل إليه النص الصريح فهذا لا عذر له. هذا لا عذر له إذا كان معاهدا ذلك ويقول إن إمامي أولى. وعن أبي جحيفة يقومون إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام قد قامت الصلاة. وأما إذا لم يكن إمامه في مسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. وخالف من ذكر على التفصيل المذكور. قال الحافظ رحمه الله حديث الباب حجة عليه. وأخرج الحافظ أبو بكر المنذر رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنه كان إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام. ونحوه عن سيف بن علي رضي الله عنه. ونلخص في الأخير قال ابن منذر رحمه الله تعالى إذا كان الإمام هذا هو الذي نعتمد عليه. إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا فإذا قاموا إذا قام. وإذا كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه من خارج قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه. لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. انتهى ملخص كلام المنذر رحمه الله. وهذا قلت هذا الذي قاله الإمام المنذر رحمه الله تعالى وهو أنه إذا كان الإمام معهم قاموا إذا قام وإن لم يكن معهم فلا يقوم حتى يروه هو الحق عند الوضوح وجهته. وهذا هو الذي نسق به قطعت جهيزته صوت كل خطيب. كان الناس يتفاوضون أن قتل رجل قتل رجلا فاتفق الفريقان على أن يصلح بينهما. فوجد القاتل رجل من الأغرباء هذا وقتله هناك. وخرجت جارية اسمها جهيزة فرأت يقتله وهؤلاء مجتمعون لماذا؟ للإصلاح. فجاءت وأخبرتهم بأن فلان قتل فلان. فقال قطعت جهيزة صوت كل خطيب. قال تعال لا يتكلم هذا ولا يتكلم هذا مات على ماذا يتفاوضون؟ ما في هذا مثل. هذه الأقوال كلها سمعتموها وفعلا إلى الآن لا زال مذاهب الأربعة متمسكين بجزء منها. مثل مذهب الحنفية يقول إذا قامت الصلاة يكبر إلى آخره كلام فهكذا. فإذا نقول قطعت جهيزة صوت أقول بخطيب أنت حديث أبي قتادة الصلاة لا تقوم حتى تروني. هذا هو المعتمد. ومن غريب ما سمعتم الإمام مالك قال لم يصل إلي حد يعتمد عليه مع أن هذا في الصحيحين حديث أبي قتادة لم يصل ما وصل إليه مع أنه بحر ومع ذلك نصله. وإذا نعلم من هذا أو نقتبس من هذا أن الأئمة ما وصل إليهم كل الحديث حتى نقول هم أعلم الناس. هم أعلم الناس فعلا لكن لا يعني ذلك أننا نعتمد على فتاواهم وعلى منهجهم بكل الاعتماد. وبسند متصل المؤلف قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن معمر معمر راشد أبو عروة قال أبو بكر حدثنا بن علية أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن حجاج بن أبي عثمان هو حجاج بن الصواف المتقدم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا وليد بن مسلم أبو العباس تلميذ الأوزاعي عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن النحوي كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خريت لا تقوم حتى تروني قد خريت أي من الحجرة. وهذا الحديث هذه المعلقة أو محولات كلها ماذا يقول ثم إن زيادة قد خريت وأما حتى تروني فمذكور عند الجميع في التلفظ حتى خريت أي يعني زيادة قوله حتى تروني قد خريت إنما رواه إسحاق من حديث معمر وشيبان ثم إن زيادة هي قوله قد خريت بس وأما حتى تروني موجود هنا فمذكور في حديث الجميع فتنبه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا هارون معروف هارون معروف الخزاز الدرير أبو علي المروزي نزيل بغداد ثقة من العشرة قال هو حرملة هي تجيبي أبو حفص تلميذ الشافعي قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني ابن سعد بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وعبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر أي أنه لم يغتسل فانصرف هذا تشريع يعني جاء وهو جنوب فأراد أن يكبر بل في باب الرواية قال الله أكبر وبعد ذلك قال انتظروني قال فانصرف وقال ما مكانكم أي الزموا مكانكم كما أنتم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء أي يتقاطر رأسه ماء فكبر فصلى بنا يعني معناه صلى بهم أي بما سبق من الإقامة. وهذا بدليل على أن الإقامة يعني إذا طال وقتها لا تعد لهذا الحديث ولحديث الذي أشرنا إليه آنفا وهو أن رجلا قام مع النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة بعد الإقامة ثم جاء فكبر وصلى حتى بعث وطال وقته حتى نعس بعض القوم فدل على أن وأما ما يقوله الفقهاء أو أصحاب المذاهب يقولون إن طال وقت الإقامة تعاد يقولون كذا هذا لا أصل له إقامة ما تعاد إذا أقيمت الصلاة لا تعاد مرة ثانية. قال وحدثنا ماذا وهذا الحديث لطائف الإسناد من سداسيات مصنف رحمه الله ورجال جماعة سوى شيخيه فالأول انفرده به والبخاري وأبو داود والثاني انفرده به النسائي وابن ماجه ومنها أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين غير شيخه فمروزي ثم بغدادي ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي ومنها أن في أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث بدهره وفي أبو سلمة أحد فقهاء السبع على بعض الأقوى. شرح الحديث عن ابن شهاب هذا شرحناه فماذا والحديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه ومن مسائله الأولى متفق عليه الثانية تخرجه الثالثة فوائده منها بيان أن الإمام إذا تذكر بعد القيام الصلاة أنه على غير وضوء ينتظر حتى يتطهر ويرجع ومنها بيان جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمر العبادة لأي التشريع هذا هو السبب التشريع ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشر وبشر أنسى كما تنسون وهذا للتشريع أن الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن ينبهه قبل ذلك لكنه تشريع لأمته إذا حصل لهم مثل هذا ما في نقص فكان يعني يحصل منه هذا ومنها بيان طهارة ماء المستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصره عن رأسه ومنها جواز الفصل بين الإقامة والصلاة إذ قوله فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد ومنها أنه لا حياء في أمر الدين هذا جنوب ولا حياء في مثل ذلك يعني ومنها جواز انتظار مأمومين مشيئة الإمام قياما عند الضرورة إذا حصل له، وهو غير القيام المهي عن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما أسلفنا، وجاء التوفيق بينهما. هذا قال لا تقوموا نهاهم فيما إذا لم يكن ضرورة مثل هذا، أما إذا كان ضرورة حصل لا بأس. ومنها بيان أنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد خروج منه أن يتيمم خلافا لمن قال ذلك. الفقهاء يقولون إيه؟ أو بعضهم يقول إذا حصل احتلام يعني للنائم في المسجد قالوا لا يخرج حتى يتيمم. لماذا؟ لأن الجنب ممنوع من الجلوس في المسجد، فإذا قام وذهب معناه وهو جنب يعني مشى في المسجد، وهذا حرام عليه أو مكروه أو حرام على خلاف ذلك. وهذا لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تيمم بل خرج واغتسل ورجع، فدل على أنه لا يلزمه ذلك. إنما لا نقول له جيت في المسجد وأنت جنوب لا، أما إذا يعني قام من نومه يخرج ويغتسل ويرجع ما في بدون تيمم. قال ومنها جواز تأخير الجنوب الغسل عن وقت الحدث. لماذا السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان سابقا وطال وقته ومع ذلك أخر غسله، فدل على جواز تأخير الغسل. ومن العناية بإقامة السفلى لكنه يتوضأ. المطلوب من الجنوب في بيته مثلا ماذا؟ لا يجب عليه أن يغتسل أول الليل أو أن يغتسل في أي وقت، إنما إذا أراد الصلاة يغتسل. وأما هو مطلوب منه ماذا؟ إذا توضأ. أيأكل أحدنا أينام أحدنا؟ قال عمر رضي الله عنه أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ. إذن الوضوء مطلوب من الجنوب، لأن في بعض الروايات ثبت أن الملائكة يعني تبتعد عن مكان أو بيت في الجنوب، فلذلك لا ينبغي لجنوب أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يمكث في البيت أو يخرج يموت ويسير في الطريق إلا وهو متوضي. وأما الغسل فليس واجبا يعني استجاب إليه. ومن شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم حيث انتظروه قياما. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنوب، هذه مسألة فيها خلاف، يعني نسي اغتساله وصلى بهم وانتهى الصلاة وراح، فهل هؤلاء الذين صلوا وراءه يلزمهم الإعادة أم لا؟ فهذا هو محل السؤال. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف الإمام يصلي بالناس وهو جنوب، فقال الطائفة يعيد ولا يعيدون، يعيد ولا يعيدون، وهذا هو يعيد ولا يعيدون، أما هو جنوب يعيد ولا يعيدون. فعلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعاد الصلاة ولم يعيد من خلفه صلاتهم. وروي هذا القول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. أخرجه المنذري بسندي عن الشريد الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح بالمدينة ثم خرج إلى الجرف موضع هذا أرض، فذهب يغتسل فرأى في فخذيه احتلاما فقال ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب، فاغتسل ثم أعاد الصلاة. وأخرج أيضا عن أسد بن يزيد قال كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين مكة والمدينة فصلى بنا ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلاما فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد صلاته ولم يعي صلاته. وهذا قال أهل العلم إذا الإنسان إذا رأى الجنوب إذا رأى الاحتلام في بدنه أو في ماذا؟ في بدنه أو في ثوبه من متى يعيد الصلاة؟ الراجح أنه يعود من آخر نومة نامها، لأن هذا يعني غالبا يكون من هذا، فيكون آخر نومة نامها يعيد ذلك ولا عليه ما سبقه. قال وأخرج ابن عن أسد بن يزيد قال كنت وأخرج أيضا محمد بن عمرو الحارث من المصطلق أن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه فقال كبرت والله كبرت والله أجنبت ولا أعلم، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. الحاصل هذه مسائل يعيد ولا يعيد، وإذا كان هذه خلاف ونقول في الأخير ابن منذر قال إيه في آخر كلامه قال ابن منذر رحمه الله تعالى ومن حجة بعد مرة أن لا إعادة على من صلى خلف جنوب خبر أبي هريرة رضي الله عنه وخبر أبي بكرة رضي الله عنه ماذا؟ قال وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك دليل على أن لا إعادة على المأموم لأن حكم القليل الصلاة فهم كثير من صلى خلف جنوب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ثم تذكر أنه جنوب ودخل الناس معه فتذكر، فلما تذكر خرج وأشار إليهم عن مكانكم، فجاء فأتم الصلاة وأتموا معه. فهذا هو دليل واضح، وذلك أن قليل الصلاة وكثيرها من حيث حكم الطهارة سواء. فإذا جاز أن يصلي هؤلاء تكبيرة الأولى أو ربما قرأوا الفاتحة مثلا ورأه معناه أنه صلوا خلف جنوب، فإذا جاز ذلك ولم يمرهم بالإعادة فلو أتم صلاته كلها نفس الشيء لا يعيدون لهذا الحديث. قال ولو لم يكن بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في هذا الباب كفاية. وقد ثبت عن ابن عمر في قولهم ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قوله. فأما ما حدث عن علي رضي الله عنه في الإسنادين جميعا وقالوا فكأن عليا لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء لضعف الروايتين وتضادهما. واللازم بمن يرى اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخالف ما روينه عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب. والنظر مع ذلك دال على ذلك، لأن القوم لما صلوا كما أمروا وأدوا فرضهم ثم اختلف بوجوب الإعادة عليهم لم يجوز أن يلزموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة. انتهى كلام المنذر، وهذا هو الراجح. ولذلك قلت بعدهم هذا الذي ذهب إليه الحافظ المنذر رحمه الله من ترجيح مذهب من يقول إن من صلى خلف جنوب أو نحوه لا إعادة عليه، هو الصواب عندي لقوة الدليل كما تقدم تحقيق كلامه رحمه الله. وقد ذكرت البحث الذي أتم وأطول مما هناك في شرح النسائي فراجعوا تسلسل. الحاصل أن المسألة هذه هي مهمة جدا، وهو وسبب ذلك مذهب الحنفية خلاف ذلك، لأن صحة صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام. إذا وجب على الإمام الإعادة يعيد، وفي ألان مذهبهم يقتضي ذلك لأنهم لا يرون الفاتحة على المأموم، قالوا ما في فاتحة ولا سورة ولا كذا. إذا معناه قالوا إيش؟ الإمام ضامن، ضامن فسادا، ضامن صحة، فإذا فسد صلاة الإمام فسد. فإذا نقض والصحيح لا، وهو مذهب الإمام البخاري، وذلك الصحيح قال إيش؟ باب إذا إيه؟ وباب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. شوف هذا صحيح البخاري، هذا باب باب إذا إيه؟ إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وعلقه بهذا لأنه يريد إيش؟ أن يأتي بحديث قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه. أورد هذا الحديث على هذا، وهو يرى أن مذهب الحنفية ما هو صحيح بهذا. فالمؤمن فالمأموم ما ينقصه إلا ارتباط الصلاة بصلاة الإمام ليحصل له ثواب الجماعة. أما صلاة متكاملة قراءة وركوعا وأذكارا ودعوات كلها متكاملة، فلماذا نلزمهم بالإعادة؟ طيب قدرنا إننا نلزم بالإعادة لو كان هناك نص نزم ذلك، ما في نص، بل النص بخلاف الخلفاء الراشدون وغيرهم فعلوا ذلك. فإذا ماذا نقول؟ إن صلاة المأموم لا عليه شيء. وأما مذهب الشافعي مثلا يقولون إذا كان مثلا يعني صلى بغير وضوء أو صلى مثلا إذا كان سبب المنع مخفيا لا عليه لا يعيد، وإذا كان ظاهرا بأن كان نجاسة مثلا كذا فيعيد، يعني تفصيل في المسألة. وهذه كلها نقول الأولى مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعليه أيضا مذهب المنذر. ابن المنذر يقول أنا شافعي، من غريب ما يتفق للحافظ بن حجر ومن أصحاب الشافعية ومن الشافعية المحدثين ابن المنذر قال كذا وكذا. من قال لك هذا شافعي؟ ما هو شافعي، هذه المسألة الشافعي يخالف فيها. فهم ومن المعلوم أن المقلدين لا يفكرون في مسألة أي مسألة إلا الأقوال التي جاءت من ذلك الإمام ترجيع بعضها على بعض. وأما أن يخالفه يعني على طول ما في مخالفة. فإذا من منذر إمام مجتهد، وهو مذهب الإمام البخاري، وهو مذهب الخلفاء كعمر وعثمان وكذلك ابن عمر رضي الله عنهم، فنقول لا بأس عليه. ولذلك نقول وأورد هناك في هذا الباب البخاري قال سأله عن المبتدعة قال صلي خلفه وعليه بدعته. الحسن البصري سئل عن هذا، صلي خلفه وعليه بدعته، ونحن نفتي بهذا نقول له صلي خلف فلان قال صلي وعليه بدعته. هكذا قال أفتى، والباب البخاري أقره عليه بصحيح. فهناك مثلا نحن نقول إن بعض الناس يريد أن يخالف ذلك أو يفرق الجماعة بهذا، لا تفرقوا بهذا، انصحوا فإن انتصح فالحمد لله، وإلا فلا عليكم، صلاتكم صحيحة. وإن لم تروا صحة صلاتي هو وخاصة إذا في الشر مثلا فهذا يعني أقول وعلي بدعته. الإمام المفتون كذلك الإمام عثمان رضي الله عنه سئل في أيام فتنته أن يصلي خلفهم، هم خوارج عليه، والمفروض أنه لا يقول لا تصلوا، قال صلوا، الصلاة خير ما أحسنتم هي الصلاة، صلوا خلفهم وهم خوارج عليه وهم ظلمة. فمع ذلك أمر عثمان في أيام حصاره بالمسجد النبوي أن يصلوا خلف الخوارج هؤلاء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا وحدثني زهير وحرب أبو خيثمة الصغير، قال حدثنا وليد بن مسلم أبو العباس، قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عبد الرحمن بن عم، قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومى إليهم بيدي عن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم أتم الصلاة بهم. وهذه الظاهر أنها واقعتان، واقعة قبل التكبير وهذه انتظره قائما واضح، وواقعة أو رواية تقول إيه فلما كبر ذكر أنه جنوب فخرج واغتسل وجاء وأتم الصلاة، هذه واقعة فالظاهر أنها واقعة أخرى. والمحاولة في الجمع بينهما في مشقة، وعلى كل حال يعني بصدى فعال هذا وهذا بعد أن دخل في الصلاة وكبر فقال انتظروني ومكانكم وذهب واغتسل ورجع وأتم تلك الصلاة وصح صلاته. وقال الحديث متفق عليه. وبسند متفق على وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي، هذا هو يلقب الصغير الحافظ الصغير، قال حدثنا أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، كان هكذا وأخيرا نهاهم عن ذلك قال لا تقوموا حتى ترون. قال ماذا وتنبه هذا الحديث من انتقده الحافظ أبو الفضل المعمر رحمه الله تعالى في علله ودون تنصه، وجدت فيه عن داود بن رشيد عن وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقاما قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقاما. قال أبو الفضل وهذا اختصار عندنا من وليد بن مسلم، اختصر الحديث والحديث حديث الزبيدي ومعمر يونس الأوزاعي وأصحاب الزرية عن الزرية عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصفت الصفوف ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخذ مقامه فأشار إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر. فالحديث هو الذي رواه الزهري، انتهى كلام أبي الفضل رحمه الله. قال هذا الذي عزاه أبو الفضل صحيح مسلم من رواية داود بن رشيد لم نجده بالنسخ الموجودة عندنا، وإنما رواه مسلم عن إبراهيم بن موسى عن الوليد لا عن داود بن رشيد، ولعله وجد نسخة فيها رواية عن داود. وأما رواية داود عن الوليد فهي عند أبي داود السناني ودون تنصه. قال حدثنا محمود بن خالي قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد إلى آخره، ولعله وجد نسخة، وإلا فنسختنا أو النسخ الموجودة عندنا ليست بالرواية مسلم عن داود، هو شيخه داود بن رشيد ولكن هذه الرواية ليست منه. وبالسند المتصل قال حدثني سلمة بن شبيب المسمعي النسابوري نزيل مكة ثقة من كبار الحادية عشرة، قال حدثنا حسن بن أعين الحسن بن محمد بن أعين منصب إلى جدي الحراني أبو علي نسب لجدي صدوق من التاسعة، قال حدثنا زهير بن معاوية بن حدين الطبقة السابعة، قال حدثنا سماك بن حرب الضري البكري أبو المغيرة من الطبقة الرابعة، قال حدثنا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أنه قال كان بلال يؤذن إذا دحضت أي إذا مالت الشمس من بطن السماء إلى الغرب يؤذن لأن وقت الظهر دخل فلا يقيمه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء يعني الأذان يعني المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، معنى ذلك ما أحد يتكلم المؤذن ولا الإمام ما يقول شيء، هو مأمور يعني متخصص به إذا دخل وقته يؤذن لا أحد يسأل ولا يناقشه. وأما الإقامة فبيد الإمام، لا يعني لا يتدخل المؤذن بنفسه يؤذن ثم يقول أين الإمام، لا إلا بأمره وإشارته أو خروجه، يعني لا يقيم ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم كان هكذا بلال يفعل إذا رآه أذن يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، حين يراه أول، لأنه أول ما يقع بصره هو، لأنه ينتظره، فإذا رآه بدأ في القيام. قال رحمه الله تعالى: وهو قال وفي رواية أحمد في مسنده كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ألا ينقص ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا خرج أقام حين يرى. قال قاضي عياض رحمه الله: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلال رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. بهذا جمع أقاضي عياض رحمه الله تعالى. والحديث هذا من أفراد مصنف لا ما أخرجه بخاري. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل وحدثنا يحيى بن يحيى، عنوان قبله بابه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. هذه الصلاة التي يريد أن يصليها متى نعتبره بأنه أدركها؟ إذا أدرك ركعة كاملة، فهذا هو المعتبر. فمن أدرك دونها في السجود أو في التشهد أو في سجود السهو ما إلى ذلك، هذا لا يعتبر يعني كذا. وهذا يظهر متى؟ لصلاة الجمعة. إن أدرك ركعة منها فقد أدرك الجمعة، فيتم بزيادة ركعة واحدة فقط. وإذا كان دون ذلك لازم يصلي يتم 4 ركعات وخلف الإمام إذا سلم الإمام، لأنه لم يدرك الجمعة. وهكذا الحكم يدور على هذا. أو مسألة فقهية، مثلا يعني حلف أن يصلي لو يصلي أن هذه الصلاة، أو حلف بطلاق زوجته لو يصلي أن جماعة هذه الصلاة مع الإمام، فأدرك ركعة لم يحنث، وإن كان دون ذلك فقد حنث لأنه لم يدرك تلك الصلاة، وإن أدرك ثوابها لكن لم يدرك تلك الصلاة. وهذا أيضا فرع. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى تميم النسابوري ريحانة نيسابور، أنه قال: قرأت على مالك، هو كثيرا ما يقول قرأت على مالك، وكثير من أصحاب مالك قرأت على مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله يفضل القراءة على السماع، وخاصة إذا كان الطالب عراقيا يقول له: اقرأ الكتاب الذي معك. يقول: يا شيخ، يعني العراقيين مشددين في هذا، أنا أريد، جئت من العراق لأسمع حديثك تحدثني، ما ولي أقرأ عليك، قل اقرأ وإلا خرج. يلزمه على ذلك. فيقول: يا أهل العراق، ألا تدعون تنطعكم؟ إن القراءة مثل السماع. كان يصرح بهذا. وإن كان جمهور العلماء، جمهور المحدثين، يرون أن السماع أرقى من هذا، من القراءة، لكنه يعني الإمام مالك إما يفضل هذا على ذاك أو يساوي بينهما، وجمهور العلماء يرون ذلك، وهو الذي تؤيده الأدلة، لأن أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقل سماعا، والقراءة يعني قليل، إلا مثل حديث الإمام ثعلبة: الله أمرك بهذا، الله أمرك، قال نعم. فهذا هو القراءة وهو العرض. ولذلك استدل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قال: باب القراءة والعرض على المحدث، على المحدث. ثم أورد حديث الإمام ثعلبة: الله أمرك أن تصلي الصلاة 5، قال نعم. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها إمام قومه فأجازوه، وبهذا احتج على هذه المسألة. ثم قال أورده: واحتج مالك بالصفك، يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، وإنما يقرأ عليه، ويقرأ على المقرئ عادة هكذا جرى، المقرئ يقرأ الناس عليه فيقولون أقرأنا فلان، ما أقرأهم إنما قرأوا عليه واستمع يقرأ معدلا لهم بس. وهذه جرت العادة بها. فإذا احتج البخاري بهذا أن القراءة أو العرض نوع من أنواع التحمل، أنواع التحمل 8، أقسام التحمل 8، ومنها 5، وقد أورد البخاري معظمها، 5 و4 5 أورد في الصحيح محتجا لها بأبواب متنوعة، مناولة، وكذلك أيضا الإجازة، وكذلك وما عدا ذلك 3، وهي الإجادة والوصية وكذلك الإعلام، هذه الثلاثة لا تنفع من ناحية اتصال السند بالرواية، وإنما تنفع للعمل لوجود العمل بها. إذا صح النسخة لذلك يجب العمل بهذه الثلاثة، الوصية وكذلك الإعلام وكذلك الوشادة. هذه قال ماذا؟ وعن أبي هريرة قرأت على مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا من قال من الصلاة فقد أدرك، من شرطية، وركعة موصولة المفعولية، ومن الصلاة بيان ركعة. ثم إن الظاهر أن هذا عام ما يأتي، وقد أجمعوا على أن هذا الحديث لا بد من تأويله، أجمعوا عليه، ما في خلاف هناك، ما في خلاف إلا بعض الجهالة يأتي ولبظاهر الحديث يقول إيش، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، خلاص يسلم معه ويروح لأن أدركها. وهذا أجمع على عدم العمل به، هذا مما يجب تأويله، لا بد أدرك إيش، أدرك بحيث يسعه أن لماذا؟ بدلالة الروايات الأخرى، فليضيف إليها ركعة فكذا فليتم ما بقي، يعني جاءت نصوص تؤيد هذا. وإذا فظاهر الحديث أنك إذا أدركت ركعة من الظهر سلم معه وانتهي، ولكن هذا ما قال به أحد من أهل العلم. وعلى ماذا؟ ثم إن الظاهر أن هذا عام ما يأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من الصبح قال بالفتح، ويحتمل أن تكون اللام عادية، فيتحدان يؤيده أن كل منهما من رواة أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق وذاك مقيد، فالإحتمال مطلق على المقيد. قلت هو الاحتمال الأول والأظهر، ولهذا عقد البخاري والنسائي لكل من المطلق والمقيد بابا خاصا إشارة إلى أن كل منهما مقصود، ولا داعي لحمل المطلق على المقيد. فمن أدرك ركعة من الصلاة أي صلاة كانت فقد أدركها. قال الكرماني رحمه الله تعالى في الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها. من أدرك ركعة من الصلاة، هذا أيضا وجه، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، يعني معناه أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، يكون أداء فيرزق لها ركعة أخرى فصار أداء، مع أنه خرج له طلعت الشمس. وكذلك العصر إذا دخل وقت المغرب إذا أدرك ركعة واحدة يسعه. وهذا رد لمذهب المالكية الحنفية، وهم يقولون يعني يفرقون بين العصر والصبح، من أدرك، ويحملون الحديث هذا على ماذا؟ على المغرب فقط، على المغرب فقط. وأما الصبح لا، من أدرك ركعة من الصبح أو جزءا من الصبح ثم طلعت الشمس بطل الصلاة وعيد، لا لأن طلوع الشمس طرى عليه حرام تحريم وأبطلها. لكن الصلاة هذا من أدرك ركعة من الصبح نص صريح في هذه المسألة، وهو أن من أدرك قبل خروج الوقت ركعة فقد أدركها فيكون أداء ولا بطلان عليه، الاثنين في العصر وفي غير ذلك. وهم يفرقون بينهما لماذا؟ تفكير عقلي. قالوا إن أصوله وأصوله نذكرنا ذلك، ذلك العصر ينتقل إلى الكامل فصحت صلاة العصر، والصبح تنتقل إلى الناقص فطرأ النقص على الكمال فبطل. وكيف؟ لأن العصر إذا انتهى دخل ما وقت من؟ وقت المغرب، إذا كامل هذا من وقت الصلاة، من وقت الصلاة انتهى. وأما الصبح فينتقل إلى وقت إيش؟ وقت فاضي ما في شيء بعد الصبح، إذا طلعت الشمس هل هناك وقت صلاة فريضة؟ ما في، إذا قال هذا ناقص. فإذا طرأ النقص على الكمال أبطله. وهذه المسألة عندهم في هناك فروعات تسمى مسألة 12، في فروع هناك من جملتها هذا، فيبنون على هذه القاعدة ويعني يخالفون الأدلة المذاهب الأخرى بهذه المسألة وغيرها، نحو 12 مسألة. قال فقد أدرك الصلاة. وماذا قال؟ ركعة من صلى وخرج كان مذكى للجميع وتكون كل أداء، هو الصحيح. وقال التيمي معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة، وقيل مراد الصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك. قلت لفظ الحديث عام يشمل كل المعاني، فالحمل على العموم أو لا. فقد أدرك الصلاة جواب من قال في الفتح الإدراك الوصول إلى الشيء، فظاهروا أنه يكتفى بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع. فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كمل الصلاة، وهذا قول الجمهور، وصرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين، ولفظ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بلهو من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفوت العصر، وقال من ذلك في الصبح. هذا الذي ذكرناه إيش؟ أطاعت جهيزة صوت كل خطيب. المذهب الحنفي بني أو غيرهم في ما بضل علماء يوافقون بني على عدم بلوغ هذه النصوص. هذا من أدرك ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس نصه صريح ما يقبل التأويل، نقول إيه؟ إذا طلعت الشمس وهو في الصبح بطل الصبح، هذا مخالف لهذا النص الصريح فلا ينبغي الاعتماد عليه أو الالتفات إليه. قال وقال الترمذي بهذا يقول بهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وخالف أبو حنيفة فقال من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطل صلاته، واحتج لذلك بالأحاديث الواردة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. هذا غريب غريب هذا احتجاج هذا لا هذا يعني مثل هذا بعيد. يقول القول بأن من أدرك الإمام راكعا يجزئ ولا ندرك معه الركوع، وكذا الأقوال التي بعدها كلها أقوال لا أثارة عليها من عماد فرغا عنه فيما سبق، والحديث هذا متفق عليه. ومسألة الثالثة ذكر الحديث رجب رحمه الله في شرح البخاري في هذا الحديث بحثا نفيسا ودنك عبارته. روى بعضهم هذا الحديث عن مالك وقال في من أدرك ركعة من العصر وهو هم على مالك، وإنما حديث مالك من أدرك ركعة من الصلاة، يعني يبين وحقق الرواية مختلفة بذلك وبحث طويل. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا أبو بن عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة فهذا نص في هذا الجماعة، ولكن النصوص الأخرى تدل على العموم. قال المسألة الثالثة إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإلا مدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، ففي وجهان أصحاب هذا كلام النووي، أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والثاني هو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منه، وجاب عن مفهوم الحديث ما سبق انتهى. وقد تقدم البحث في هذا الحديث ما أضيف راجعه السدي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل يحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد وعمر الناكد عمر ابن محمد ابن بكير الناكد البغدادي وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة قال حاو حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك عبد الله عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس بن يزيد الأيل قال حاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حاو حدثنا من مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري جميعا ما المراد راجعون إلى عبد الله بن نمير وعبد الوهاب الثقفي وجميعا، يعني أن عبد الله بن نمير وعبد الوهاب كليهما روايا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري جميعا، إذن جميعا للاثنين فقط جميعا منهما ابن مثنى وعبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة كل هؤلاء يرجع على من إشارة للستة وهم ستة وهم ابن عيينة ومعمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس بن يزيد وعبيد الله العمري، يعني أن هؤلاء الستة كلهم رووا هذا الحديث عن الزهري. قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام زيادة هذه ليست في وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها أي بهذا اللفظ يعني فقد أدرك الصلاة كلها. وهذه الإحالات رواية ابن عيينة عن الزري ساقها ابن جارد في منطقة، وقال حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن الزري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، انتهى. وأما رواية المبارك عن شيوخه الأربعة فقد ساقها ابو نعيم المستخرجي فقال حدثنا أبو زيد محمد بن جعفر بن علي بن بشر التميمي بالكوفتي قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا المبارك عن معمر ومالك بن أنس الأوزاعي ويونس كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة وقد أدركها. وأما رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري فساقها أيضا أبو نعيم في مستخرجه فقال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح قال حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك، انتهى. وهذه الإحالات هو هذا سياقها. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن بسر بن سعيد هذا معطوف على ماذا؟ وعن بسر بن سعيد معطوف على عرجي يعني عن بسر بن سعيد وعن عرجي هناك معطوف على عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن عرجي حدثوه كلهم يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا نص صريح في الرد على المذهب الذي ذكرناه، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا هو النص الصريح وعلينا أن نتمسك به. قال ماذا وسيأتي بهذه المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح يكون مدركا لها عند جمهور العلماء، وخالف ذلك الحنفية فقالوا بطلان الصلاة إذا طلعت الشمس هو في صلاة الصبح وإن أدرك ركعة فما فوقها، ويأتي تحقيق الخلاف لذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. وهذا هو الصحيح. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم من أدرك ركعة من العصر أو الفجر قبل خروج الوقت. أجمعوا على أن من صلى ركعة من العصر ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته حتى لا يخالف حنفية فيها بل يتمها، واختلف من صلى ركعة من الصبح ثم خرج الوقت فقال مالك الشافعي وأحمد والعلماء كافة يتم صلاته وهي صحيحة، وقال بذلك أبو حنيفة فقال تبطل صلاة طلوع الشمس إلى آخره. وقلت في الأخير فإن قيل هذا تنمعد بالنص قلنا لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد، وهذا هذه محاولات من الطحاوي مع كونه بحرا في الحديث والفقه، إلا أن مصيبته أنه لا بد متجمد على المذهب الحنفي، يعني كل محاولاته وتبعه من المتأخرين مثل عين. إذا جاء المذهب ترى يشرح البخاري ما شرحه مثل أحد، حتى فتح الباري ما يوازيه في تحقيق المعاني اللغوية والإعراب والبلاغة وما إلى ذلك، لكن إذا جاء المذهب ترى إنه كطفل يلعب بالتراب، لازم يعني يكون يقف هناك عنده حجفة يجعلها أمامه للدفع كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون موافقة لمذهب الحنفي وإلا لابد من تأويلها. ولذلك نقل عن الكرخي كل حديث صح وخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول، لابد من هذين، هكذا اقتنعوا بأن مذهبنا هو الحق إلى ابن القيامة. وهذا يعني مثل هذا لا يقوله العادل، وهناك يعني كما نلمس هناك تعصبات موجودة في بعض المواضع، يعني يميل رأيهم إلى تأييد مذاهب مثل البيهقي رحمه الله منصف، ولكن إنما يعني أظهر باع البيهقي أو أيد على تأييد النصوص بمذهب الشافعي مثلا، الشافعي رحمه الله نفسه كان عنده شغف بجمع الحديث ومعرفة يعني مدارها وعن صحتها وضعفها، فبنى مذهبه عليها، ولذلك ما تكلف كثيرا يعني البيهقي وغيره في بحث عن النصوص، كذا الشافعي كفاهم بذلك، لكن الشافعي بعض الحديث علقها إن صح الحديث قلت به فجاء البيهقي فبحث عن هذه الأحاديث وضمها إلى مذهب الشافعي. ولذلك قال إمام الحرمين للشافعي على كل شافعي منه إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منه لهذا المعنى. فهذا يعني يوجد في بعض الأحيان، لكن ما كان الأمر أخف من الطحاوي هذا ما مصر. قال ومن أنصف ما تكلم به بعض علماء الهند المتأخرين أو المعاصرين، قال لأصحابه يا جماعة هم حنفية، اجعلوا مذهبكم يعني موافق بالحديث، ولا تحاولوا أن تجعلوا الأحاديث موافقة بالمذهب. لكن هذا كلام بالعمل، وإلا كلام هذا كلام حق أريد به كما يقال، هذا كلام لو مشوا على هذا كان خدمة لهذا، كان خدمة السنة بالمذاهب طيب، لا أما خدمة المذاهب بالحديث الأصعب. قال ماذا قلت؟ في الأخير ومن أعدل المتأخرين هو صاحب هذا الحنفي، من هو هذا اللكنوي، هو أعدل وأعدلهم من المتأخرين في الذين جمعوا بين أحاديث الفقه هو الدهلوي، رضي الله الدهلوي ما شاء الله هو منصب، واللكنوي وسط أحيانا وجاء هؤلاء المتأخرون، ولذلك هم ميزوا بينهم أهل الحديث وأهل المذهب، ميزوا بينهم علماء الهند وباكستان، ميزوا بينهم بهذا. فمثلا المبارك توري المتقدم على صاحب تحفة الأحوذي، والمتأخر على صاحب المرعات، وكذلك أيضا صاحب عون المعبود، وكذلك هناك أناس وصديق خان هذا النوجي، وهؤلاء منصف يمشون على الحديث دائما، سواء خدم المذهب أو لم يخدم. ومن جملة بارائي لما كتب المنصف المتأخر هو المرعات، هذا الكتاب لو تمه كان آية، هذا شرح المسكات، وأنا كنت أعتمد عليه دائما، لأن هذا الشخص منصف جدا وهو ماشي على طريقة المبارك فوري أول. فهؤلاء لا يرون وزنا لمخالف أو لمخالف المذهب، ويؤسسون المذهب كما قلنا لا بد منها، المذهب اللا مذهب كما يقال اللا مذهب اللا دين، إذا قلنا لا تتمذهب معناه لا تعتقد الدين، ما في، اعمل بهواك، صلي كيف شئت صم كيف شئت، هذا لا، نقول المذاهب لا بد منها، لكنها في حدود أن تكون خادمة للحديث الصحيحة، فإذا خالفت ذلك فما لنا ولها، وهذا هو الحق. فمرعة هذا 9 مجلدات موجود هذا الكتاب، لكنه في آخره إلى آخره إلى الحج أو آخر الحج، وبعد ذلك انقطع، مات الظاهر مات قبل أن يكمله، يا ليت يعني لو قام واحد يعني أكمله طيب هذا الكتاب. فهذا ما شاء الله هنا أقام عليهم ما شاء الله دولة كبيرة وفن لهذه الآراء كلها، وأنا قلت هنا. قال والحاصل أن مذهب الصحيح ومذهب الجمهور قائلين بأن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح فيتم ما بقي، كما أن الكل اتفقوا على أن من أدرك ركعة من العصر وقد أدرك العصر. والله تعالى أعلم الصواب، إليه يرجع المآب، وعاصمنا ونعم الوكيل. بعيد طيب. قال رحمه الله تعالى بالسلام، وحدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري أنه قال أو نقف على هذا ما في الدرس، وما هو الوقت يعني الظاهر أنه دخل شيء، الشيخ محمد هذا يرى نقف على. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اصلح خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشرنا، وطاعتك ما تبلغ من جنتك ومن يقينا تؤمن دعائنا للصائب والدنيا، ومتعنا باسماعنا وصورنا وقوتنا وعيتنا وجعل واردنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ عيننا ولا غايه رغبتنا، ولا اصل ضعنا من الله وقل ارحمنا وارفع عنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.